إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته، فهو الخالق المدبر المتصرف المحيي المميت الرازق الباسط الخافض المعز المذل، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، هو الواحد في ربوبيته وألوهيته، فالصلاة له والسجود له والحلف به والتوكل عليه والإنابة إليه والحاجة فيما عنده والرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه، وكل عبادة دقت أو جلت فهي لوجهه سبحانه لا يجوز صرفها لغيره. أشهد أن لا إله إلا الله واحد في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى نثبتها له سبحانه على الوجه الذي يليق به. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله، وأشهد أن محمدا رسول، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كان بنا برا رؤوفا رحيما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واعلموا أن التقوى العمل بالتنزيل، واعلموا أن التقوى العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اعلموا أن التقوى أن تعبد الله على نور وهدي من الله ورسول الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله لخوف وخشية من الله جل وعلا، أن تترك معصية الله جل وعلا، أن تتجنب ما يسخط الله جل وعلا، تعظيما لجلال الله، عرفانا بقدر الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين النفوس التي تعرف الوقار للبشر ولا تعرف الوقار لرب البشر؟ أين النفوس التي تعرف الهيبة من الرجال ولا تعرف الهيبة من رب الرجال؟ أين النفوس التي ترتعد فرائصها من ذكر فلان وعلان ولا تضطرب خشية أو خشوعا لذكر الله جل وعلا؟ يخوفونك بالذين من دونه فتخاف، ويخوفونك بالله فلا تخشى، حاشا وكلا، معاذ الله أن يقوم في النفوس خوف في البشر أعظم من الخوف من الله، معاذ الله أن يقوم في النفوس رغبة ورهبة وإنابة لبشر تكون أعظم وأكبر من الرهبة والإنابة من الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء، هو أهل أن يخشى وأهل أن يذكر فلا ينسى، وأهل أن يطاع فلا ينسى. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربنا ما أحلمك على عبادك، سبحانك ربنا ما أوسع مغفرتك ورحمتك كتب ربكم على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه ومننه على العباد متتابعة ومعاصي العباد إليه مرفوعة متتابعة، ومع ذلك فهو يستر ويغفر ويقول لعبده هلم إلي عبد الله، ويقول تعالى في محكم كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. معاشر المؤمنين، إن كثيرا من الذنوب والمعاصي التي يقترفها كثير من الخلق في هذا الزمان الباعث على تسلطها في نفوس أصحابها ألا وقار ولا هيبة حق الهيبة والخشية من الله جل وعلا. والدليل على ذلك أن الواحد من البشر ربما استحى أن ينظر إليه خادمه وهو يقارف معصية من المعاصي، ولا يستحي من رب العباد، ربما أحدهم يتوارى عن الطفل والمرأة والصغير عند ذنب من الذنوب ولا يبالي بأن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإن من الذنوب والمعاصي التي عم البلاء بها في هذا الزمن من كثير من المسلمين ترك الصلاة مع الجماعة، تلك الفريضة الجليلة التي تلقاها النبي في المعراج، تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بلا واسطة، تلك العبادة الجليلة التي هي مقياس الإيمان والنفاق في نفوس الناس. وكثير من العباد، ونعوذ بالله أن نكون منهم في عداد المنافقين ولا يعلمون، لأن من صفات المنافقين التهاون بالصلاة، لأن من صفات المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنفاق معاشر المؤمنين من أعظم الدلالات عليه أن يجد العبد في نفسه تثاقلا عند القيام إلى الصلاة. نعم الصلاة عظيمة، الصلاة كبيرة، الصلاة عظيمة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، عظيمة جدا، ثقيلة على النفوس التي تتكلفها. أما الذين يجاهدون نفوسهم لأجلها، أما الذين يجدون حربا مع الشيطان عند القيام إليها، فأولئك على دلالة خير، لأن المجاهدة سبيل الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصلاة مع الجماعة أمر تساهل به كثير من الناس، ولو صلى الناس كلهم الصلاة مع الجماعة ما رأيت في مسجد موطئ قدم خال من مصل أو راكع أو ساجد أو مسبح أو خاشع، ولكن الصلاة تشكو إلى ربها قلة عمالها. اشتغل الناس بدنياهم، اشتغل الناس بأعمالهم، اشتغل الناس بتجارتهم، تزخرف القوم لمجالسهم، تبسم القوم لبعضهم في مجالس لهو وغفلة وطرف، وكثير من الناس اشتغل بملهات لا تنفع ولا تشفع وثقلت عليه الصلاة. إذا سمع النداء تثاقلت نفسه واضطربت نفسه، لا خشية أو خشوعا وإنما ضعفا وخلول وخمودا وكسلا، وحينما يسمع عزفا لمطرب يهواه أو لقينة يطرب لمغانيها اضطرب وتهلل وجهه. وصدق ابن القيم رحمه الله فيما أورد في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حيث قال: تلي الكتاب القرآن وسمع النداء وارتفع الأذان، تلي الكتاب فأطرقت أسماعهم لا خيفة، لكنه إطراق شاه الله. وأتى الغناء فكالحمير تراقصوا، والله ما طربوا لأجل الله دفا ومزمار ونغمة شادن. فمتى رأيت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييدهم بأوامر ونواهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن لذاتها يا ذبحها المتناهي. نعم، كثير من الناس عند الصلاة إن قام إليها قام، وليس مقامه قول القائل أرحنا بها، وإنما يقول أرحنا منها، أرحنا منها، أقمها وانقل ركوعها واستعجل سجودها، ولا تخشع في أركانها، ولا تطمئن في صفاتها وأوضاعها، دعنا ننتهي منها. هذه عبادة المتخلصين، هذه عبادة الذين يتبرمون، وإن مثل هذه العبادة لا تنفع صاحبها. إن العبادة الحقة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما بال بعض المصلين يرابي في البنوك؟ أين صلاة تنهاه عن المنكر وتأمره بالمعروف وتزجره عن الفحشاء؟ ما بال بعض المصلين العبث واللهو والمجون في بيته؟ ما بال بعض المصلين يصلي مع الناس في المساجد ولسانه سليط حاد على أولياء الله والدعاة إلى الله؟ ما بال بعض المصلين يصلي في المسجد أو يصلي كما ينقرها من يصلي، وتراه والعياذ بالله في واد، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في واد، لسانه مولع بالشتيمة، وقلبه مشرب بالفساد، وروحه متعلقة بالمال، وأقصى أمانيه عرض من الدنيا يسير ومتاع زائل وحطام فاني. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أين الصلاة يا عباد الله؟ أرونا صلاة عند كثير من إخواننا في هذا الزمن. معاذ الله أن نكون أمة أوتينا النعم فقابلناها بالجحود، وأوتينا الهدى فقابلناه بالضلالة، وتبصرنا الصراط فتنكبناه إلى الغواية. معاذ الله أن نكون أمة أخذت الذي هو أدنى بالذي هو خير، نعوذ بالله أن نكون كذلك. إن عروة بن الزبير رضي الله عنه أصابته الآكلة، وهو داء يسري في شيء من أطراف البدن، أصابته الآكلة في بدنه وفسد لحم رجله، وأصبحت على حال من الضعف والمرض لا بد من قطعها وبترها. قال الأطباء: يا عروة، لو شربت مسكرا يزيل عقلك قليلا حتى نقطع رجلك في حال لا تشعر بها. فقال: معاذ الله أن أتداوى بحرام، إن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. فقالوا: لو تناولت شيئا يغيب عقلك قليلا أشبه البنج ونحوه. فقال: لا أغفل ساعة عن ذكر الله أبدا. فقالوا: إن الآكلة تسري في جسدك ولا بد من قطع رجلك، فماذا ترى؟ قال: أنظروني، فإذا دخلت في الصلاة واستغرقت فيها فافعلوا ما بدا لكم. فلما دخل صلاته واستغرق فيها واتصل بأسباب السماء وغاب عن شهود أمور الدنيا، جاءوا إليه بسكين كالجمر قد حميت على النار تلتهب لما حولها، فوضعوها على اللحم من ساقه، فجعلت اللحم يذوب في لحظات، حتى بلغت العظم، ثم أتوا بالمنشار وقد حمي أيضا على النار، وجروا المنشار على عظم ساقه فقطعوها، ولما بلغ المنشار نخاع ساقه غشي عليه رحمه الله. فلما أفاق وقد رأى ما بقي من رجله قد جعل في زيت وضمد من جراح، قالوا قد قطعنا رجلك، فقال ائتوني بها. فلما جيء بها إليه أخذها بين يديه وقبلها وقال الحمد لله الذي لم أمشي بها إلى فاحشة، الحمد لله أني ما مضيت بها إلى معصية، لعمرك ما أدنيت كفي لريبة ولا سبقتني نحو فاحشة رجلي. هكذا كان شأن الأوائل. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى سمعوا له ولصدره أزيزا كأزيز المرجل، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا صلى بالقوم في جهرية بكى في صلاته فلا يسمع الناس صوته من نشيجه وبكائه. وصلى عمر فلما بلغ قول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، سقط وعاده الناس أسبوعا في بيته. هكذا كانت القلوب، وهكذا كانت إقامة الصلاة. وأما في هذا الزمن فإلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. أين الناس في صلاة الفجر؟ أين الناس في صلاة الفجر؟ ما الذي أخرهم عنها؟ ما الذي شغلهم عن صلاة الفجر؟ مسلسلة؟ فيلم من الأفلام؟ شريط من الفيديو؟ عبث في البلوت؟ ماذا ترك الناس لأجلي؟ ماذا ترك الناس من الخير والفضل لأجل سهر لا فائدة فيه؟ يسهرون كثير من الناس ويجعلون ساعاتهم مصوبة عند وقت الدوام، عند وقت الوظيفة، أما الساعة السابعة فهي ساعة مقدسة لا يمكن عند بعض الناس أن يتزحزح عنها أنملة، لا يستقدم عنها لحظة ولا يتأخر عنها. أما صلاة الفجر فالله المستعان. والله يا عباد الله، لو أن الناس يعاقبون على التهاون بترك الصلاة مع الجماعة ولو بلفت نظر في ملف وظيفته، ويكون حضوره الصلاة مع الجماعة مقياس وشهادة وضابط لترقيته ولعلاوته ولتقليده المهمة ولتوليته المنصب ولأجل ترفيعه من رتبة إلى رتبة، لكان أمرا عظيما. لو يجدون عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لحضروها، ولكن لأن الصلاة لا تجد من يسائل عليها ولا تجد من يناقش لتركها، تساهل كثير من الناس بها. ونحن أمة أمرنا بأن نقيم الصلاة، وما مكنا في الأرض إلا لإقامة الصلاة، وإن تركنا إقامتها بالمعنى الشرعي فحري ومعاذ الله أن نكون كذلك، أن يزال عنا ما نحن فيه من تمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم، إن كنا نريد مزيدا من الطمأنينة ومزيدا من الحفظ ومزيدا من التأييد والنعم، فعلينا بإقامة الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، أن يأمر بعضنا أبناءنا، أن يأمر كل واحد منا ولده وأهل بيته، وكان يأمر أهله بالصلاة، أن نأمر أولادنا وبناتنا لأجلها، أن يكون لبيوتنا صوت وجلبة وصوت الدعاء إلى هذه العبادة مع صلوات الفجر. أما حينما ترى الناس في حال الفجر من جهة هذا الصوب واحد يمشي وآخر يمشي في ستر الظلام وثالث ينحط مسرعا، والله إن الواحد حينما يرى الناس آحاد فرادا غرباء في ساعة الفجر يمرون في هذا الشارع إلى المسجد، إنك لتدعو الله لهم وتقول أسأل الله أن ينور وجوههم بطاعته، وتقول بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام التام عند الله يوم القيامة. ولكن ما أقل المشائين إلى المساجد في الظلم؟ أين المشاؤون إلى الملاعب؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى الأسواق؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى الملاهي؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى المساجد؟ تعدهم على رؤوس الأصابع. وأكبر دليل على هذا أن تحصر عدد السكان في حيك وانظر عدد المصلين، لا يصلي 30% من أعضاء الحي لا يصلونها، صلاة الفجر لا يشهدونها، وبقية الصلوات قد يشهدونها وقد يصلونها في البيوت، وهذا ترك لسنن الهدى، والصلاة مع الجماعة من سنن الهدى، ومن تركها فقد ترك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذين يتأخرون عن حضور الجماعة، الذين لا يشهدون الجماعة مع المسجد، نسألهم بالله ما عذرهم؟ ما عذرهم؟ أهم من المعوقين أو المشلولين؟ لا والله، الواحد منهم لو ركل برجله جارية لسقط، لو ركل برجله سارية أو عمودا لسقط من قوة بدنه، ولكنه أضعف مخلوق عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. والمصيبة أن بعضهم يدعي كمال الإيمان ويثني على نفسه بمناقب المهاجرين والأنصار حينما يتحدث وهو لا يشهد هذه الصلاة مع الجماعة. أهو مكفوف البصر؟ إن النبي لم يأذن لكفيف البصر أن يصليها في بيته. جاءه الرجل قال يا رسول الله كبير في السن كفيف البصر طاعن في العمر ليس لي قائد يقودني، الطريق إلى المسجد كثيرة الهوام والدواب والسباع، هل أصلي في بيتي يا رسول الله؟ قال نعم. فلما ولى دعاه أخرى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب، ولو جازت الرخصة لأحد أن يصلي في بيته لجازت لذلك الكفيف الذي لا يجد قائدا، لجازت لذلك الكبير الذي لا يجد من يدله في طريق مخوفة بالهوام والسباع. فيا عباد الله، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ مسلسل السهرة، فيلم الفيديو، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ لو كان عندنا سفر إلى بلاد قريبة أو بعيدة أو انتداب يفوت لو فات الإقلاع في وقته لجعلنا 3 ساعات، ساعة عند السرير وساعة عند الباب وقنبلة عند البوابة، حتى لا يفوت الإنسان الخروج إلى هذه المناسبة أو إلى ذلك الانتداب أو لتلك المصلحة. أما صلاة الفجر فهي على حال كما يقولون من البركة، وليس في الترك والتهاون بركة، إن قام لها قام لها، وإن صلىها في البيت صلىها في البيت، وإن صلىها في البيت في وقتها أو صلىها بعد طلوع الشمس صلىها. يا عباد الله، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. لو رأينا مدرسا يأتي إلى مدرسته العصر والناس يدرسون الصباح هل نقبل عمله؟ لو رأينا موظفا يأوي إلى مكتبه في الليل والناس يداومون في الصبح هل يقبل عمله؟ لا والله. فما دمنا لا نتساهل في حقوق البشر الضعفاء المخلوقين المساكين، فكيف نتهاون بحقوق رب البشر؟ كيف نتهاون بها وهي أوقات يسيرة من العمر؟ 10 دقائق والله لو حسبت الصلاة منذ الإقامة حتى التسليم لوجدتها لا تتجاوز ربع ساعة أو عشر دقائق، وحري بالمسلم أن يبكر إليها ليستغفر وينيب ويسبح ويهلل ويكبر ويغسل درن قلبه من الذنوب والمعاصي. أسأل الله جل وعلا ألا نكون من المنافقين، أسأل الله ألا نكون من المنافقين، أسأل الله ألا نكون من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، بين يدي رسالة من إمام جليل أجمعت القلوب على حبه، وتواطأت النفوس على التقرب إلى الله بمودته، وتواطأ الخلائق في مشارق الأرض ومغاربها على السؤال عنه والطمأنينة لعلمه والدينونة إلى الله جل وعلا بحبه في الله ولله. ذلكم سماحة العلامة مفتي العصر إمام الدنيا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وجه رسالة إلى المسلمين أجمعين مما لاحظ ورفع إلى سماحته من تهاون المسلمين بالصلاة مع الجماعة، فقال حفظه الله ومتع به على طاعته من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من المنكرات الظاهرة ما يفعله الكثير من الناس من التساهل بأداء الصلاة في الجماعة والتهاون بذلك، ولا شك أن ذلك منكر عظيم وخطره جسيم، فالواجب على أهل العلم التنبيه على ذلك والتحذير منه لكونه منكرا ظاهرا. ترك الصلاة منكر ظاهر لكونه منكرا ظاهرا، لا يجوز السكوت عليه. ومن المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين، فقال تعالى في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكيف تعرف محافظة العبد عليها؟ وكيف يعرف تعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة مع الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. وإذا كنت فيه، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة حتى في حال الحرب، أوجبها في حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو والمهددون بهجوم العدو عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، ولا يجوز لأحد التخلف عن ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم الحديث. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، الصلاة في المساجد، الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفيه أيضا عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا. فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالا لأمر الله ورسوله، وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة منها تكاسلهم عن الصلاة. فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولأن التخلف عن أداء الصلاة في الجماعة من أعظم الأسباب إلى تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة عن بريدة الأسلمي بإسناد صحيح، والآيات والأحاديث في تعظيم شأنها ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة، فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها وأن يقيمها كما شرع الله وأن يؤديها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله طاعة لله سبحانه ولرسوله وحذرا من غضب الله وأليم عقابه. ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجز لأحد أن يحيد عنه بقول فلان أو فلان، لأن الله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الذي يسمع الأدلة في وجوب الصلاة مع الجماعة ثم يترك الصلاة مع الجماعة لفتوى فلان من الجهلة أو فلان من الظلمة الذين يظلمون أنفسهم، حري وخطير أن يكون ممن خالف أمر الله وعلى خطر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من كلامي وليس كلام الشيخ ابن باز، هذه الجملة القصيرة، وأستأنف كلام الشيخ: ولا يخفى على من له أدنى بصيرة ما بالصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة. ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة في إقامة الصلاة. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعلنا للصلاة من المقيمين، واجعلنا عليها من المحافظين، واجعلنا لأركانها وسننها واجباتها من المقيمين. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، وأعنا عليها وأذقنا لذتها وحلاوتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لمسلم في هذا المسجد وغيره ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا يتيما إلا تكفلت به، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أسيرا إلا فككته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم أصلح شأن ولاة الجهاد، اللهم أصلح أمراء الجهاد، اللهم أصلح قادة الجهاد، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أطفئ الفتنة من بينهم، اللهم أدر دائرة السوء على من أشعل الفتنة بينهم، اللهم اطرد المنافقين من صفوفهم واجمع شمل قادتهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للشيوعيين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للشيوعيين عليهم سبيلا، اللهم أقم دولتهم، اللهم أقم دولتهم وعجل نصرهم. اللهم انصر المجاهدين في أرتيريا، اللهم انصر المجاهدين في أرتيريا، اللهم انصر المجاهدين في أرتيريا وفي الفلبين وفي سائر بقاع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا بمنك وكرمك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر. و الله يعلم